الصلاة زال. يعني أيهم أقل كراهة؟ يعني إنه تبقيه مسبل في الصلاة ولا إنه تكفه؟ لماذا لا تسأل عن أحسن؟ الأحسن أن تقصر طبعاً. هذا هو. ولكن افرض واحد اضطر يعني بحال معين. لا ما في ما في. يعني لا ما في اضطرار. ما في اضطرار. طيب. وهذا هذا الأسلوب في معالجة القضايا بالضعف همم الشباب في أن يتقربوا إلى الله عز وجل بتنفيذ أوامر الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سؤال خطأ. ولذلك قال عليه السلام: المجاهد من جاهد هواه لله. جاهدوا أنفسكم، خليكم تمشوا موضة إسلامية وما نكون عبيد للموضات الأوروبية. خلينا نلبس بنطلون قصير ونجعل موضة إسلامية. لماذا ما نكون نحن رؤوس يا أخي دائما نكون إيش أذناب؟ لأن التربية الصوفية هي التي عمت البلاد الإسلامية، وكان من آثارها أن نقلد البلاد الأوروبية في كل ضلالة. ماذا يقول الصوفية؟ كن ذنبا ولا تكن رأسا. أي والله نحن هيك صاينين اليوم أذناب. يا ريت نكون أذناب لدراويش مسلمين على كل حال، لكننا أذناب للكفار. هذا البنطلون مفصل كله لناس لا يصلون لا يسجدون، ولذلك تجد هؤلاء الذين ابتلوا بالبنطلة هذه إذا صح التعبير، ومع ذلك والحمد لله لا يزالون يصلون. بتلاقي باله في الصلاة بالبنطال، بدليل لما بده يجي يسجد يعمل هيك. ليه؟ لأنه جماعة عمل هيك انفتأ من وراء. سبحان الله. معناها صدق فينا من حيث لا نشعر إطلاقا. مات الإحساس والشعور بالذنب والمعصية وآثار السيئة. صدق فينا قوله عليه السلام: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فاليوم نحن عبيد سيار. ما تأخذني هل أنت تشوف الثوب هذا أو الكنز اللي لابسها، هذا مو أنت حيكته، لا أنت صنعته. منين جاءك؟ من أوروبا. لا في الله أعلم. يعني بالضبط الله أعلم. أنا ما طلبت منك بالضبط. لا. ألا لو قلت لي من أوروبا راح أقول لك من فرنسا ولا بريطانيا ولا ألمانيا. شرق آسيا ما أدري. شرق إيش؟ شرق آسيا. ما أدري شرق آسيا من بلاد إسلامية كمان هو ما تعرف ما هي. المهم أن لا نكون عبيد السياق، هذا المهم، ونكون يعني رؤوسا وما نكون أذنابا، هذا هو المقصود. فالبنطال أيما أخف؟ الجواب الله أعلم، لكن كلاهما معصية، فحاول تتخلص من كليهما معا. يعني الكف هو جاء بالحديث، يعني بنص حديث جاء الكف. طبعا نهر عن كف الثوب والشعر في الصلاة. طب في نص كف؟ كف لا كف كف كف كف الثوب بمعنى تناه وشمره. نعم. يا ترى دون جماعة وخبر للحريم ولا لا؟ هون كف الثوب، يعني هل ممكن نعتبر البنطال من الثوب ولا لا؟ يعني هو ثوب بركي المقصود بالثوب، يعني الثوب القميص يعني بركي مو مقصود، لأن الثوب يعني ما نطلق نحن على البنطلون الثوب، ما نسميه ثوب. مين أنت؟ نحن الآن يعني الله يهديك، يعني كانوا العرب يطلقوا الثوب على البنطال أو على السروال. كل شيء تلبسه هو ثوب، ثم هذا الثوب ينقسم إلى أقسام: قميص، جبة، قلنشوة، حذاء، حصيرة. تعرف إنه الحصيرة اسمها ثوب؟ تعرف إنه الحصيرة اسمها لباس؟ لا. ولا هي اللغة اللي نسيناها، لذلك ما عندنا نفهم قرآننا. الجماعة حتى أشياء الإسلام. الله أكبر. لا ينظر الله إلى رجل يجر ثوبه خيلاء يوم القيامة. لا أقصد إذا انتفت العلة يعني هذه الخيلاء. لكل قصد جواب. نعم. هذا أولا. ثانيا قال عليه السلام: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. نعم، الحكم عامة الناس تلو بهذا، ما يؤخذ في هذا، يعني الناس كل الآن تلو. لا أبدا، يعني ما نقول بالكراهة، يعني هو التحريم يعني أنت تقول. لا لا، يعني أقصد ما نقول، أنت ما نقول يعني، وليس لك لرأي العلماء، وليس لك ومع ذلك قلت أو كدت. يعني. يا أخي أنا أعرف شو أصدق، بس ما بكفي أنا أعرف شو أصدق، لازم كمان أنت تعمل مثل حكايتي، تعرف شو أصدق. أنت أعرف شو أصدق بقى لما رويت لك الحديث؟ نعم. شو أصدق؟ أي حديث تحريم، لأن رويت أكثر من حديث. أي مشكلة كمان تسألني أي حديث؟ وأنا كم حديث؟ هلا هو كم حديث رويت لك؟ رويت إذرة المؤمن إلى نصف الساقين. طيب طيب. إيه بعدين؟ فإن طال فإلى الكعبين. ما زاد فهو في النار. طيب، إذن أعرف شو بقصول؟ طيب، شو قصدت؟ تحريم. طيب ليه أمسني بقى؟ تقول ما بنقدر نقول كراهة. يوم تقدر تقول كراهة، هو عمل لك النار. هاي نحن جاوبناك على قولك. أنه لا، مو خويا لا. طيب، يجيناك للحديث الثاني. جاوبتك. شو كان موقفك؟ إيه ما بنقدر نقول بالكراهة؟ يا أخي شلون تقدر تقول بالكراهة وأنت تسمع وعيد الرسول؟ هو في النار. حتى بكرة تحدث يا شيخ. ما عليك، بقول لي سؤال جواب. ما بيكون الكف أهون إذا هي؟ الكف ما بيكون أهون ولا لا؟ الكف يكون أهون ليه؟ أهون لأنه ما جاب يعني النار. طيب إذا أن لك أهون يعني خرج عن المعصية؟ لا. فإذا اتق الله عز وجل وابتعد عن المعصية. نعم، شو يحتجون؟ أبو بكر يحتج فيه. أبو بكر كان يعني ليس لست منهم. صحيح، شو كان يساوي أبو بكر؟ خلي يساووه هني مثله. يتعهدوا يرثوا؟ لك هدوني هدوني اللي بيطولوا بناطيلهم بيقدروا يتعهدوا؟ لا. يا شيخ يعني كيف تثوب يعني لهذا الزائدة؟ الزائدة هاي تدخل بالكاف؟ الزائدة من الثوب المخاطة. لا يا أخي، مقصود كف الثوب هو اللي بتكفه بعدين تجزله، التي لك بها حكم. حتى طيب هون الزراع يعني يدخل في كف ولا فقط هون يدخل؟ حتى هون. نعم، سواء هون ولا البنطال ولا العبد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.